بعد هذا الاعتبار القلبي اللي هو هدفه التدبر، الإنسان يقيس الحال بالحال والمآل بالمآل، يتفكر في حاله وتقييم النفس وتفقد لمواطن الخلل، ويتفكر في المآل الحسن والسيء ويشهده. ومن بعد يجي الاعتبار العملي، وده بقى مهم. الاعتبار العملي، طيب ايه بقى الخطوات اللي هياخدها؟ يعني يقعد في هذا الاعتبار يخليه يتفكر فيما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلال. أنا إيه اللي المفروض أقوله؟ إيه اللي المفروض أعمله؟ إيه اللي الحالة اللي أكون عليها؟ إيه الأخلاق اللي المفروض أخلق بيها؟ الأقوال والأعمال والأحوال والخلال أو الخصال. فبيجي الإنسان يتفكر، أنا المفروض أبقى أعمل إيه؟ المفروض أكون إزاي؟ المفروض إيه اللي يحصل؟ فببساطة شديدة جدا، يعني أنا الواحد كتير جدا بيجلس يتوهم نفسه مكان إخواننا وأخواتنا فيما هم فيه الآن. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يفرج كربهم وينصره وينصر عليهم. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يثبت الأرض من تحت أقدامهم، وأن يعينهم ولا يعين عليهم، وأن يهدهم ويسر الهدى إليه. نسأل الله سبحانه وبحمده مجري السحاب هازم الأحزاب أن يهزم أمريكا وإسرائيل ومن يقف وراءهم، وأن يزلزلهم، إنه لذلك القادر عليه. فالشاهد لما احنا لو انا يعني توهمت نفسي في داخل هذه المشكله او المصيبه، يعني ولذلك بقى فكره ايه الانسان يعتبر يعني ربنا قص علينا مثلا قصه سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، قصته هي فيها احداث كتيره وفيها اشياء كتيره وفيها، وبعدين في نهايه القصه قال: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. يعني هذا الذي يعني قصه الله سبحانه وبحمده علينا، هذا كان عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا الأمر حديثا يفترى، مش مجرد كلام وخلاص يقص ولا كلام بيخترع. يعني كل شيء من حوالينا، لا، أما إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا مقدر، هذا قدر الله سبحانه وبحمده. إذا طالما ده مقدر وكان هذا على عين الله وبعلم الله سبحانه وبحمده، ما إحنا مؤمنين بجد. إذا أنا ما أشغلش بالي بليه ده حصل أو ليه بيحصل، أنا أشغل بالي بأنا المفروض أعمل إيه. يعني ما الإنسان ما يتصورش جدر لا تحل له، ولا يقعد ما الله سبحانه بحمده لا يسأل عما يفعلهم يسألون. إحنا عمرنا ما هنكون أرحم بالخلق من خالقهم سبحانه وبحمده، لا إحنا أرحم من الله، ولا إحنا أعلم من الله، ولا إحنا أحكم من الله سبحانه وبحمده، ولا إحنا أقدر من الله، ولا إحنا أحلم من الله، ولا حد من الخلق جميعا. خلاص بقى المسألة منتهية، بقى ده إيه وده ليه وده، دي قصة منتهية خلاص، أنا ما نتكلمش فيها أصلا. نركز بقى في احنا المفروض يعني نعمل ايه، يعني احنا المفروض نعمل ايه، نفهم المشهد ازاي، المفروض احنا ايه الرسائل اللي واصله لنا، احنا المفروض نعمل معاها ايه، سواء بقى في الحدث ده في غيري. ولذلك انا دائما يعني يمكن احيانا بعض الناس ما بيعجبهمش المسألة دي، بس انا دائما ما بيهمنيش الحدث نفسه، مش بيهمنيش، ما بتفاعلش معاه وما تأثرش معاه، يبقى الواحد يبقى حجر جماد ما بيحسش. لا، ما اقصدش كده، اقصد ان يعني الواحد بيفكر بصورة ابعد واعقد واعمق من انه يشوف حدث واحد، يشوف كده لقطة من المشهد، يعني لازم تشوف المشهد كله على بعضه. فكثير جدا الواحد بي ايه يعني يبقى شغله المشهد ده، شغله المشهد الكلي، شغله ان انت بالعكس او حضرتك لعلها فرصه ان الواحد فينا لا يضبط اشياء، يصلح اشياء، يشهد اشياء، في حاجات عمر انسان ما يشوفها ولا يشهدها الا بمثل هذه الاشياء. علشان كده لو الانسان ما فعلش منهاج التفكر ومنهاج الاعتبار، مش هيستفيد حاجه، مش هيخرج بشيء لو لم يفعل هذا المنهاج من التفكر والاعتبار، وهو كأن شيئا لم يكن. علشان كده بقى نأكد دايما على القراءة التحليلية التعليلية برؤية بنائية منهجية، يعني بمنهاج تفكري اعتباري. نأكد دايما على هذه الثلاثية، يعني الإنسان ما يشوفش، ما يقراش. أنا النهاردة وأنا بقرأ مثلا في أخبار، حتى

يشوف هم شيء يعني لا ما استكنش ما تنكسرش، مش حد يكسرك. لذلك ربنا خاطب المؤمنين بعد بعد أحد في آل عمران، قال لهم قد خلت من قبلكم سنن. سنن هذه قضية فهم السنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طالما لسه أنتم مؤمنين يبقى أنتم الأعلى، ما يحل لكوش تهنوا أو تحزنوا. طالما أنتم مؤمنين، لو أنتم مؤمنين حقا لا تهنوا ولا تحزنوا. إن أصابكم الوهن أو الحزن يبقى أنتم مش المؤمنين المنشودين، في إشكال في إيمانكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ده النقطه اللي احنا حابين ناكد عليها جدا النهارده، فكره مين المنصور؟ ازاي عرفنا انتصرت؟ لما انا لسه باقي على ديني، باقي على ايماني، ما غيرنيش انا من جوه، ما انتصرش علينا قلبيا. النصر بتاع البلدان والجدران، النصر بتاع الابدان حتى، غير النصر بتاع الوجدان والايمان. طالما هو ما امتلكش وجداني وامتلك ايماني، طالما تمكنتش من وجداني وايماني فهو ما انتصرش عليا. حتى وان كان تمكن من البلدان والجدران وتمكن حتى من الابدان والجثمان ما انتصرش عليا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ايه انتوا بتقيسوا الموضوع ازاي؟ بتقيسوه ازاي؟ بالقرح، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هي بس الاعداد يا دكتور غير الاعداد. لا، ما هو بس الواحد فيهم يهزهم. ليه؟ قتلهم في النار وقتلنا في الجنة. الواحد عندنا بيرتقي شهيد. الواحد بالعكس، الواحد بيحيي القضية أكتر. يعني شوية المستغفلين دول متخيلين إن هم بالكم من الإجرام اللي بيعملوه ده إنهم بينهوا الموضوع؟ ما بينهوش. لأن النهاردة اللي استشهد له حد ولا مات له حد بيعمل إيه؟ بالعكس، ده هو زود، بيزود عدد، ده مش بيزود، ده هو بيعمل امتداد للموضوع ده في الزمن. قصة مش تنتهي، وبينهيها بينهاش. زي مثلا ما كان حد يتعامل مع بعض الاجهزه اللي كانت تتعامل مع بعض مثلا الناس الافكار، مثلا يتعاملوا عن بالبطش. انت ما بتحلش، انت بتعمل ايه؟ انت بتزود الموضوع زياده، انت بتحلش. هو غبي، هو ما بيحلش، هو بيزودها زياده. فاحنا بالنسبه بالعكس، احنا القضيه بتحيا اكتر وبتشتعل في القلوب اكتر واكتر واكتر، وبتخلي الناس تلتف حوالين الناس اللي حوالين المقاومة أكتر. وهو بي إيه؟ وهو بي بي بي بيصور لهم إن اللي بيخلص القضية. فهو كل ما العدد بيزيد إحنا من مصلحتنا أصلا. هو بالنسبة له إنما سيبك بقى من الهري بتاع الجماعة، برضه لازلت عند رأيي، وإن كان يعجب البعض ولا ما يعجبش البعض لازلت عند رأيي. سيبك من الهري بقى، الإعلام والغرب يشوفه، واحنا وصلنا رسالتنا، و300 الف 400 الف 500 الف شافوا الرسائل وفرقوا ويضغطونا على الساسه. يا عم ساسه مين؟ دول اهل نجاسه مش ساسه يا عم. وبيعملوا فيهم ومش عارف ايه، والغرب وكذا، ووضحت وانتصرنا في المعركه الاعلاميه. تمام، احترامي يا عم، انتصرت ايه؟ ما انتصرتش يا عم، انتصرت ايه يا باشا؟ ما انتصرتش ايه؟ انت بالواقع فعلا، انت بلغه الارقام بالواقع، هو الواحد عنده، لا الواحد عنده هيهزه. لان لما هو ان يمسسكم قرح، مسك انت قرح النهارده، هو مثلا النهارده لما يكون عنده 2000 ولا 2500 قتيل، لما يكون عنده 1500 قتيل غير المصابين، 1500 قتيل دول بيبهدلوا له كل حاجه، بيهزوا له النسيج الاجتماعي، ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، بيموتهم لهم الرعب. حتى اللي ساكت ساكت دلوقتي، بس بعد الامور ما تهدى شويه كله هيهرب. بيموتهم له بالرعب اصلا، بي بي خلاص بيدوا له صوره من بره اللي بيوري الناس انا مهد الامن والامان، كل حاجه اختلت. فايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا. حد يقول لك بقى طب خلاص ما خلاص بقى قرح قصاد قرح ونخلص، لا، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. كن هيتعرف منين المؤمنين والمنافقين؟ ما ربنا يعلم، ايوه سبحانه، بس يعلم علم يحاسبكم عليه. ربنا ما بيحاسبناش على علم القبلي، يحاسبنا على علم البعدي اللي هو العلم قبل ما نفعل الاشياء ربنا يعلم. لان هو سبحانه بحمده احنا انا ممكن اتوقع سلوك ابني ولا سلوك بنتي، الرب سبحانه بحمده ما هيعلمش عبده هيعمل ايه؟ يعني طبيعي انه يعلم، اتوقع سلوك ابني او بنته من غير ما اكون فرضت عليه حاجه ويطلع فعلا كده. ربنا سبحانه بحمده ما يعلمش العبد هيعمل ايه؟ ما بيعلم العبد هيبقى بيعمل هيعمل ايه؟ بس من كرمه ما بيحاسبوش على علمه القبلي، لذلك اي اللي يعلم في القران او غيرها يحاسب على العلم البعدي، يعني يعلم علم يحاسبكم عليه، العلم البعدي بعد ما تعمل بقى. بعد ما تعمل كده هيبقى اما الحدث ده، ما هو الحدث من اعظم النعم في الاحداث اللي زي كده انها بتبقى كاشفه، بتبقى فاصله، حرفيا بتبقى فاصله. تبقى فاصلة لانها بتبقى خلاص انت عندك فسطتين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. واضح جدا في وسط كل ده بتشوف المتصهينين العرب، اليهود المسلمين زكاوية المسيح، بتشوف دول بشكل واضح، بتشوف مين اللي بينصر ومين اللي بيخزل، بتسقط اقناع كتير جدا جدا، بتستبين سبيل المجرمين، استبين سبيل المجرمين. بتشوف بقى امريكا على حقيقتها واوروبا على حقيقتها، وبتشوف الهند على حقيقتها واليابان على حقيقتها، بتشوف تستبين سبيل المجرمين، تعرف مين الصادق ومين الكاذب، مين اللي بيجعجع ومين اللي بيقضي مصلحه. دي حاجات اصلا لا تقدر بثمن. احنا بنشهد اشياء من ايات الله سبحانه وبحمده ومن سننه، حقائق احنا ما كان لنا ان نشهدها الا بمثل ذلك. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يا سلام، اتخذ منكم شهداء. ولذلك احنا لما قعدنا نتفكر، ايوه هو الانسان ما يلقيش بيده لا التهلكة، والانسان ما يعملش ايه، الانسان ايوه ما روحش النهارده اروح اعمل حاجه بشكل غير شرعي، بس دول سبحان الملك احنا بنشوفهم في ابتلاء، وهم في الحقيقه هذا الابتلاء في ثناياه اصطفاء، هم في محن لكن في طياتها منح. ونشوف ربنا من كرمه ان المظلوم ولا كذا ربنا يتخذه شهيد. ما انسان ممكن يفضل طول عمره يتمنى يموت شهيد، وفعلا لما الانسان يتفكر بقى ولسه لما نيجي في الحقيقه الوجوديه، الحقيقه الوجوديه احنا اصلا وجودنا في الدنيا، ربنا اللي بيقول بنفسه يقول يعلم الله الذين امنوا واتخذوا منكم شهداء. ولسه نيجي بقى عند ايات مهمه هنا بعد شويه اللي هي محور الكلام، والله لا يحب الظالمين. واليوم حص الله الذين امنوا، لازم يحصل تمحيص المؤمنين دول، يبقى يعلم مين. شو دي مثلا اربع حكم اهي ببساطه، ربنا يعلم الذين امنوا مين المؤمنين ومين المنافقين الكافرين، يتخذ شهداء، يمحص الذين امنوا اللي هم المؤمنين دول، يمحصهم. هذه التمحيصات بتخرج الشيء من قلب، يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، يبان يمحقهم ربنا زي يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. ما عمالين يستطيلوا بقدراتهم التكنولوجيه العسكريه واللي حواليهم بيسارع فيهم عشان خاطر فخورين بمنظومتهم الدفاعيه، كل الكلام ده يمحقه الله سبحانه وبحمده. ربنا يقول ايه بعدها؟ يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انتوا ايه يعني؟ توهمتوا ان انتوا ممكن تدخلوا الجنه. ركب ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين امنوا معه

ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بس حصل، بس خسرنا، بس عمل، بس ودى، بس خسرنا كتير. مهما خسرنا نبقى خسرنا زي ما الأمة خسرت النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها على طول ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مهما كانت الخسائر أيا كانت الله سبحانه وبحمده باق، الله عزيز. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحان ربي. احنا لو احنا فعلا متفقهين في رسائل ربنا وبنقرا ما كناش نعيش الحاله دي. فانا بس بقارن ما بين الحاله والحال. شوف المؤمنين ولما راى من الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يا ربي زادهم ايمانا وتسليما، مش وهن، مش حزن، لا لا، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يا ربي ايمان اكثر، مش ناقص ايمانهم، مش احبطهم، مش اقعدهم، مش خلاهم يرتكبوا مناكير، مش خلاهم يقعدوا يتلوموا ولا، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ووفى بعهده، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طب هم يعني سعد دكتور بس لعل المشهد كان سهل، مش ما كانش سهل. ربنا يقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ظنون بالله يظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان شهيد، وكانت رده فعلهم ايه، وكان تفاعلهم ازاي، وده اللي بنقول عليه. ما كانش شخص هلوع، ما عندوش الهلع ولا عنده الجزع، ما عندوش الهلع ولا الجزع. لان فعلا لو كان الشخص من الطائفة اللي ربنا وصفها بكل ما بعد الا المصلي الا، ما كانش يكون كده ابدا. زي كان بقول دي بتبقى اختبارات لنا احنا كمان، اختبارات لصاحب البلوى او المصيبة، واختبارات اللي عرفوا اللي بيشوفوا اللي حواليه، باختبار ليه. ده مشهد سبحان الله يقول لنا ما ينبغي ان نكون عليه. نفس سبحان الله بنشوف في مشهد اخر في آل عمران برضو سبحان الله في نفس السياق اللي حصلت فيه الاحداث بتاعت احد. ربنا بعد الكلام عن أحد كلام عن حمر الأسد، فقال الله سبحانه وبحمده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. طيب هو أمريكا بعدت حامل الطائرات وقالوا استنوا هنبعت تاني، وبعتوا 2000 مش عارف دلتا جنود دلتا، وبعتوا مش عارف القائد المجرم بتاعهم اللي كان في الفلوجة، ومش عارف قرار مجلس الامن الدولي مش عارف ايه، وامريكا وفرنسا وايطاليا والمانيا وكم دوله مجرمه تانيين من دول اوروبا، ومش عارف واليابان والهند ومش عارف مين يؤيدون اسرائيل. احمش الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خف بقى. لا لا، وفي وسط الكلام ده بقى، طب يعني المفروض مثلا كان المسلمين عاملين معاهدات مع اليهود الفسطين، خانوا عادي بيخونوا، ما مش اللي هم بقى، بالعكس ده هم التانيين بيرتبوا اوراقهم عشان ينقضوا على المسلمين. فخشوا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مش معاكوا حد، يكفينا الله. طب اتوكلوا مين؟ الله نعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا ونعم الوكيل.

الحمد لله رب العالمين انتصر، هو نفسه انتصر، هو لقي الله شهيدا، ما قدرش ان هو ما قدرش ينقله عن اللي هو عليه. فازاي تعرف انك انتصر؟ انما احنا لما يتهز يقيننا، لما نفقد ثوابتنا ونفقد ايماننا ولما نحبط ولا نقعد ولا لا، يبقى احنا كده اتهزمنا، يبقى اتهزمنا. ولما نيجي ننظر في المشهد لا ناخد بالنا احنا مش فاهمين السنن، ولا احنا كاننا نفقد السنن. يمكن انا اكثر ايات الحياه استوقفتني النهارده، يمكن وحسيت ان يعني كان يعني هي محتاجه ايه ان احنا ننظر فيها شويه. سبحان الله، يمكن في سوره بتمر علينا كلنا، وسوره برضو عجيبه حتى في اسمها، وعجيبه برضو في الفكره. يعني سبحان الله، يعني السوره اسمها محمد، سوره محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعني زي ما ما ما ما, ما, ما اخبر يعني في الحديث الشهير لما كان الملكين بيتكلموا، ومحمد فرق بين الناس، ان هو يكون فرق بين الناس، يبقى فرق بين الايمان والكفر، فرق بين الحق والباطل، ما بين الصدق والاتساق، وما بين الكذب والنفاق، يبقى فرق بين الناس، كان سبحان الله تبقى علامات فارقه. السوره دي عجيبه في مساله في فهم موضوع النصر بشكل عام وقضيه النصر بشكل عام، لان احنا برضو سبحان الله كتير مننا يعني ما بيبقاش عنده هذا الفهم لهذه القضايا، ما عندوش الثوابت دي، ما عندوش فكره ان النصر من عند الله سبحانه وبحمده، ما عندوش فكره زي ما قلت كده معاني، لا يبقى بيشك فيها وقلقان منها ومش عارف ايه. انما العبد ده لو يعرف السنن، لو يفقه السنن كما ينبغي، لو لو لو لو لو عرف ربنا زي ما قلنا، يقدر يفقه عن الله سبحانه وبحمده قضاءه وقدره وشرعه وتدبيره وامره. في سوره محمد ربنا سبحانه وبحمده بداها بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. لا بد ان تستقر هذه الحقيقه في قلب المؤمن دائما، من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. سبحان الملك. ودي بقى كتير جدا، يعني كتير جدا في القران الكريم موجوده. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد استدت به الريح في يوم عاصف. قيدهم وضلالهم واللي بيعملوه حتى ان كان ده في الاخره، بس برضو اشاره اللي بيحصل في الدنيا، زي ما ربنا قال: فسينفقون، الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها هتذهب، لا ثم تكون عليهم حسره، لتنقلب لعكسها، بدل ما تبقى مسره تبقى حسره، ثم يغلبون، والذين كفروا لجهنم يحشرون. ده يقين لازم يستقر في قلب المؤمن اصلا، دي من الحقائق الوجوديه الكبرى. انا بحس كان الحقائق الوجوديه الكبرى مش مستقره عندنا اصلا، احناش عارفين احنا مين واحنا في ايه وجايين الدنيا ليه وايه اللي بيحصل. فسينفقون ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، الذين كفروا لجهنم يحشرون. وبقول الذين كفروا صدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، اعمالهم كرماد استدت به الريح في يوم عاصف. رماد استدت به الريح في يوم، طب مش ساكن، مش ريح جت كده فهيبدا عاصف فخلاص راحت، ما انتش عارف لها سكه اصلا. اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاء ولم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه. فكره ان الانسان يبقى دايما عنده اليقين فيما اخبر الله به، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، ولم ده هتضل هتضيع كلها، ستذهب سدى، ستذهب سدى. ليه كم قرن الإسلام ده بيحارب؟ ليه كم قرن بيحارب؟ هم نفسهم المجرمين بتوع الصهاينة بتوع إسرائيل دول، ليهم قد إيه عايزين يبيدوا الفلسطينيين ويبيدوا، ليهم قد إيه؟ أضل أعمالهم. في وقت كده سبحان الله ببساطة شديدة، يعني زي ما ربنا سبحانه بحمد يتكلم عن المرائين،

بنقول والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بنقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. إذا كان الأنبياء نفسهم ربنا جعل لكل نبي عدو، طب إحنا ما يكونش نعدى ليه؟ هذه من السنن الكونية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكرة أن فأنا يستقر هذا الكلام في قلب الإنسان أن الله سبحانه بحمده نصير، نصير سبحانه بحمده، يعني وربنا يعني نصير ينصر عباده المؤمنين ولو شاء الله لانتصر منهم. فإذا أدرك العبد أن الله نصير وفهم الحقائق الوجودية وفقه العبد، فقه العبد السنن، سنن الله سبحانه وبحمده، وفيهم يعني ايه نصر، فيهم يعني ايه نصر، معنى النصر ومعايير النصر، اعرف انه نصر خلاص. انا بقولها، انا قلتها وبقولها وهفضل اقولها، اخواننا في غزه انتصر خلاص، نصروا نصر. الفكره ان النصر مش اللي في راسنا احنا، احنا عندنا مقاييس ومعايير للنصر، مش هي دي المقاييس ولا المعايير. مقاييس ومعايير ما تزعلوش مني عند بعضنا، هي مقاييس ومعايير دنيوية، مش مقاييس ومعايير أهل الله أو أهل الآخرة، مش مقاييس ومعايير الذين يرجون الله واليوم الآخر. صاحب انتصر، واحد راح الجنة خلاص، هو على المستوى الفردي. انت حد جرحته جرح، كسرته كسر، مش هيلتئم أبدا. اللي حصل فيهم ده في المجرمين دول ما هيلتئمش، حصل في في في امرئ ده، هم بنفسهم بيقولوا اسود يوم طلع عليهم، يعني بيقولوا بعضهم بيقول من ساعه ما انشات اسرائيل، حتى يمكن كمان في 73 احنا يعني بفضل منه الله سبحانه وبحمد على المصريين طلعوهم من ارضهم، يعني احنا استردنا ارضنا بس، يعني ما حد ما راح لهمش في سكه، لا دول داخل في عقر داره. وبعضهم من 73 لغايه النهارده ما تعرضوش زي اللي حصل لهم ده، ولا كسره زي اللي حصل لهم دي، حياتهم واقفه حرفيا، يعني الناس بس عماله تقول وغزه واحد واقف في الجنب التاني. فربنا يقول ولو شاء الله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. بس ماشي يا دكتور، ايوه بنختبر وكله بيختبر بعضه، بس الناس بقى يعني الناس ذنبها ايه؟ الناس اللي بيحصل لها وبيحصل لها، شوف بقى بعدها، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. اللي قتلوا قتلوا، امال اللي ما قتلش اللي دون القتل فلن يضل اعمالهم، مش حاجه تضيع عند سبحانه وتعالى. ان انا باختبر، ومين اللي ومين اللي اللي بيشهد الاختبار، ومين اللي اللي بجمع عنده حسنات، ومين اللي ربنا مش شغلين البني ادم ده، دول مجرد قنوات، قنوات اختبارات مش اكتر من كده، لجان امتحان. انا بشتغل وبتعب وبعمل وكل ده مرصود عند الله سبحانه بحمده. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. احنا عندنا طائفتين، طائفه الذين امنوا الصالحات وطائفه الذين كفروا صدوا عن سبيل الله. اما يحصل بينهم الصراع، ذلك لو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. بس الناس اللي قتلوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، مش اضل اعمالهم زي دول كله راح، لا لا يضل اعمالهم لا في الدنيا ولا في الاخره، يعني كل واحد حتى عمل اي حاجه، حتى اللي قتل ده، اللي قتل قتله ده هيبقى وبال على قاتله، قتله ده هيبقى وراه ابواب خير تاني لا يقدر قدرها الا الله، ده في الدنيا، ده غير اللي في الاخره. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هنيئا لهم ثم هنيئا لهم ثم هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. يا سلام، صلاح البال، صلاح البال، سيهديهم ويصلح بالهم، ده في الدنيا أصلح الله بالهم، كده ده فيها انسان ربنا يصلح بقى، يمكن ما بيحسش بالنعمه دي الا اللي باله مش رايق، طول وهم الوقت مهموم وكده، سيهديهم ويصلح بالهم. هي زي ما وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات بانه كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم، يقول سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. الله اكبر. ويدخلهم الجنه عرفها لهم، عرفها لهم قيل من عرف من المعرفه. كل واحد بيبقى اعرف ببيته منه ببيته في الدنيا. رايح بيته كده كيف الجنه كانه رايح البيت بتاعه في الدنيا. اعرف كمان، وفي عرفها من التفاسير من العرف، طيبها لهم. ولذلك جاء التوجيه المباشر، يا ايها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، انصروا الله. سيدنا عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر، أنا كنت بقول سبحان الله لو أن سيدنا عيسى كان بيننا الآن، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيننا، كان نادى فينا. فلما أحس من الناس أنها بتفرط في الدين، لما أحس من الناس، كان هيحس من الناس أنها بتفرط في الدين، مش هيحس بقى هيشوف، هيحس من الناس انها بتفرط في اليقين، هيحس من الناس انها بتسيب الانتصار الاخر للمجرمين. فانا كنت بقول محتاجين احنا مقاومه للمستعمرين في التعليم، مقاومه للمستعمرين في مقاومه، محتاجينها في الاعلام، محتاجين مقاومه، مقاومين المستعمرين دول الاحتلال، محتلين احنا مستعمرين هنا. لو شاف ده لم فلما حس عيسى منه الكفر قال من انصاري الى الله، مش من أنصاري إلي، من أنصاري إلى نفسي، إلى حزبي، إلى طائفتي، إلى جماعتي، من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، مش أنصارك، على إنه هو نصرته نصر لله، بس عشان يأكدوا على المعنى ده قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله وشهد بأننا مسلمين. فكرة مش إيه، مش أنصار الله اللي بكذبين وخلاص، ولا أنصار الله اللي يقعد، أنصار الله، نحن أنصار الله. فكرة إن تنصروا الله ينصركم، ننصركم. يعني إن إحنا أيوة لما ننصر ربنا، ننصر ربنا إزاي؟ ربنا محتاج نصرتنا سبحانه وبحمده، مش محتاج نصرتنا. ننصر شرعه، ننصر أمره، نقيم كتاب الله، نقيم الصلاة، نقيم الدين، نجعل الكلمة العليا لله سبحانه وبحمده. ما نسمحش للمجرمين إن هم يخلونا نفقد يقيننا في الله سبحانه وبحمده. ولا نتقاعص ولا نتكاسل قيد انمله عن نصره دين الله. انما ربنا مش محتاج منها نصره، ربنا هو النصير سبحانه وبحمده، هو العلي الكبير. بس احنا اللي محتاجين ان احنا ننصر دينه وننصر شرعه وننصر عباده الصالحين، ننصر المؤمنين، ننصر الدين على قد ما نقدر. لما ننصر هنا ينصرنا هناك، ينصرنا يعني ما يعني بيكسر اليهود، مش لازم. لو انا هنا واحد اراد مني اني اموت على الكفر، اراد مني ان يسلبني ديني، يسلبني ايماني، يسلبني يقيني، فاستمسكت بالكلام ده، نصرت ربنا فاستمسكت بيه، انصركم ويثبت اقدامكم. ده ما يفهموش كتير من الصالحين ان اللي بيحصل، ان يعني كان ليه مقاله في البلوحي ناحيه المجموعه الثالثه، اتمنى تبقوا تراجعوها، اسمها القوه التي وراء الدعوه. ليه سيدنا يعني نوح يقول رب إني مغلوب فانتصر، أربع كلمات، رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء. ليه ده كل ده؟ أربع كلمات يحصل ده كله؟ القوة التي وراء الدعوة، لأن وراها رصيد كبير جدا من البذل والعطاء والدعوة والعمل ما تزعلوش مني، فين احنا؟ ما احنا بنقول كلام وخلاص، فين اللي وراه؟ بندعي وبنبتهل وبنقنط وبنعمل وبنودي، عايزين القوه اللي ورا الكلام ده من العمل، ان يبقى فعلا هذا الشخص ولي لله حقا، انه اقام الدين واجتهد ونصر الدين هنا وهنا وهنا وهنا. ينصركم ويثبت اقدامكم. والذين كفروا، طب بس الكفار هنعمل ايه معاكم؟ فتعسل لهم واضل اعمالهم، ما تشغلوش بالكم بيهم، تعسل لهم واضل اعمالهم. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. تلوش. طب عشان تتيقنوا سيروا، قلت أفلم يسيروا في الأرض، ده إما سير بالأقدام إما سير بالأفهام، إما سير بالأجساد والأقدام إما سير بالقلوب والأفهام. سيروا في الأرض، ولو كل الأفهام سيروا في الأرض، ستفكر في أحوالهم، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. مش جاي. ولذلك كثير مننا اصلا من الحاجات اللي ما بتخليهوش يدرك المشهد انه ما بقاش مستحضر التاريخ، مستحضر سنن ربنا، بيقول عليها السنن. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. شيء متكرر، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. احنا برضه زي تخيل ان احنا مش واخدين بالنا من دي، أضل أعمالهم، تعسل لهم، لا مولى لهم. واحد مولاه الشيطان. هو النهارده الصهاينة بيستقوا بالأمريكان، بيستقوا بالشيطان. بالعكس هتشوفوهم بجد. يعني كما أخبر ربي سبحانه وبحمده عن أمثالهم. يعني ربنا سبحانه وبحمده بيقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم الله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. كلام وقت الجد، ما تقلقوش من الكلام وقت الجد. ما قعدت امريكا تسخن في اوكرانيا اوكرانيا اوكرانيا وفي الاخر قال لك بس احنا مش عارف ايه واصل ايه واصل ايه واصل ايه، وسترونهم ان شاء الله يخذلوا بعضهم بعضا ان شاء الله، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. زي ما قلت ما ننساش المشهد الاخروي، والذين كفروا يتمتعون، بس الكفار متمتعين يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. ده من الحقائق الكبرى لازم تحضر قدامنا، ان ده مش نهايه القصه. هو عند الكافرين ولا المنافقين ولا اليهود ولا المجرمين، هو نهايه القصه. انما بالنسبه لهم مش نهايه القصه، ده واحد، ده اقصر فصل من فصول القصه. لسه القصه، لسه في اخره، لسه في برزخ. وده بالنسبه لي الحياه خلصت. مش السنوات دي نفسها مش نهايه القصه، بالعكس مر على المسلمين سنوات أشد وأشد وأشد وأشد، ومر حتى على إخواننا نفسهم في غزة أو فلسطين أمور أشد بكتير. ما كانتش نهاية القصة، مش هتكون نهاية القصة. لما نبص على التاريخ مش نهاية القصة، نبص على قصة الإنسانية مش نهاية القصة. الإنسان من نفسه كده كإنسان ده أقصر فصل من فصول حياته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ماشي تمام؟ والنار مثوى لهم آخرتها النار. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له. سبحان الله. في التاريخ في من هو أقوى من أمريكا بكتير، ومن أقوى من إسرائيل بكتير، ومن أقوى من فرنسا وإيطاليا وروسيا والصين، وأهلكهم الله وهم نفسهم. ما بين مين كان يتصور ان الاتحاد السوفيتي يسقط؟ ممكن يتخيل ان المانيا النازيه مش عارف تعمل ايه؟ اهلكناهم فلا ناصر لهم، حتى في الدنيا غير اللي في الاخر، فلا ناصر لهم، يعني كلهم ناصر في الاخر. ولما بيهلكوا لما بيسقطوا ما حدش ينصرهم، بالعكس بيقطعوا بعض. افمن كان على بينه من ربه، الله جمال، كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. زين له سوء عمله، زين لهم اجرامهم واتبعوا اهواءهم، زين للمتصهينين من العرب ولا اليهود المسلمين ولا المنافقين ولا غيره واتبعوا اهواءهم. مثل الجنه التي وعد المتقون، فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يا أجمل مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.

يستمر في الطريق، التحدي انه ما يبطلش عمله، ان يفضل مكمل في طريقه، ان فعلا لما تعرض الحاجات دي شويه هتيجي مسرات وشويه تيجي مضرات، شويه تيجي سراء وشويه تيجي ضراء وبأساء، شويه تيجي افراح شويه تيجي اطراح، تقلب الاحوال بيخليه يفضل محافظ دايما على عمله. ولا تبطلوا اعمالكم، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. سلام على الجمال. فلا تهنوا، لا تهن ابدا مهما يحصل، وتدعوا الى السلم، لن يكون الامر الا بالسلام وحل الدولتين. الناس اللي يقول لك بس يهدوا بقى يا دكتور، بقى خلي بقى الناس بتوع غزه دول يهدوا بقى عشان مش عارف يعملوا ايه، وما يجراش حاجه ان يعيشونا في مش عارف ايه، ولا الناس اللي ما ويهدوا بقى يا دكتور، يهدوا ايه؟ يهدوا ايه ويعملوا ايه؟ ايه اللي يهدوه؟ ايه اللي يعملوه؟ يهدوا يعملوا ايه؟ ما مجموعه من هم حتى بيلتزموا بقوانين مش عارف مجلس الامن ولا مش عارف قوانين ايه؟ وبيلتزموا حتى، يهدوا يعملوا ايه؟ دي حقوق لا تنتزع الا بالقوه. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، مش في دي، مش في الحاله دي. السلام ده نقوله مثلا بين دوله ودوله بينهم منازعات على مش عارفين، نقول سلام جوار، انما مش مع مغتصبين لصوص عايزين يعملوا استيطان احلالي. اي منطق تقول السلام سلام؟ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، لا تهنوا وتدعوا الى السلم مهما حصل، لا تهنوا. وام 1000 شهيد، 2000 شهيد، 3000، 10000 شهيد، 100000 شهيد، لا تهنوا، خذوا الى السلم وانتم الاعلون. ايه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انتم منتصرين. ايه اللي يخليك تهن وانت اعلى؟ ليه يخليك تنزل كده تتردى كده وانت اعلى؟ لذلك لما نزلوا كده القضيه ضاعت زياده. وانتم الاعلون والله معكم. انت اعلى، انت كده منتصر، انت استشهدت انتصرت، انت بقيت على ايمانك وما خنتش مبادئك ولا بعتها، انت منتصر، انت اعلى. ايه اللي يخليك تهن وتحزن ولا وكمان والله معكم، ربنا معاك، انت صاحب حق. طب هو معايا ما عملش ليه؟ ما احنا قلنا افهم بقى، افهم، افهم سننه، افهم ان الاشياء دي ليه اختبارات ليك، معادي بضغط بكلمة من الله سبحانه وبحمد خلصت القصة، ان شاء الله لانتصر منهم. بس ما انت جاي الدنيا تختبر، انت مش جاي دريم بارك ولا جاي تنام، تختبر. بس ربنا قدر لك هذا النوع من الاختبار، فرصة، فرصة، استثمر الاختبار ده. وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. كل اللي انت بتعمله مش ضايع، مفيش حاجة هتروح. تبص الدنيا والواحد مش عارف يعيش الدنيا ومش عايش الدنيا كويس. إنما الحياة الدنيا لعب وله، الدنيا دي لعب وله، مش كان في الدنيا. ايه الدنيا اللي الانسان زعلان عليها؟ ايه معلش البيت اللي انت زعلان عليه متهد؟ المهم مش مش مش مش, مش صروح الجدران اتهدت ولا لا، اهم حاجة صروح الايمان اتهدت ولا لا. بس القضية قضية صروح الجدران اللي اتهدت، قضية صروح الإيمان اتهدت ولا ما اتهدتش؟ إيه الدنيا؟ إيه الدنيا يعني؟ إنما الحياة الدنيا، إيه الدنيا اللي الإنسان يبقى حزين عليها؟ لا يخسرها، آخرهم يعني إيه؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. آمنوا واتقوا. أعطيكم أجوركم ولا يسألكم، إن يسألكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. يا سلام، هذا الختام الرائع، ختام لنا كلنا إخواننا هناك المسلمين المستضعفين في كل حتة، المسلمين على وجه الأرض 2 مليار وأكثر من 2 مليار. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تنفقوا في سبيل الله من أوقاتكم، من جهودكم، من أفكاركم، من أموالكم وأعمالكم. كنت بقول لاخواني واخواتي كده مثلا، في لما ابواب الخير اللي مفتوحه لنا على مصراعيها دي واحنا في بلادنا وفي اماكننا، الناس اللي بتدعونا وبتصرخ فينا بأحوالها قبل أقوالها، بلسان حالها قبل لسان مقالها، ساعدونا، خدوا بإيدينا، اعملوا معانا حاجة، استنقذونا، استنقذوا إيماننا، استنقذوا أولادنا. أنا كنت بقول يعني سبحان الله، إحنا كلنا نتمنى دلوقتي بكل ما أوتينا من قوة إحنا نستنقذ الأرواح الأرواح اللي في غزة دي. طب ما فينا في أطفالنا هنا إيمانهم مهدد. أنا كتير كنت بقول سبحان الله المعلمات، بقول لهم ما تشتغلوش على منهاج التعليم ولا الدعوة ولا الأخذ بيد، اشتغل على منهاج الاستنقاذ الإيماني، استنقاذ الإغاثة الإيمانية. فعلا الإغاثة في الناس إيمانها، الأطفال والناس محتاجين إغاثة إيمانية، استنقاذ إيمان. فأنت ما تملكه فعله، أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ومن يبخل أو ربنا بقى مالكش عذر، أنت خايف من إيه؟ على الدنيا، قال لك الدنيا إيه؟ خايف مش عارف إن كل حاجة، كل حاجة مالكش عذر. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. انك تنصر الدين في مكانك، انك تفوق بقى وتبقى رقم فاعل من الارقام الفاعله في المعادله، انك تنصر اخوانك بما تستطيع. اكبر نصر اليوم انت تبقى مسلم حقا، تبقى عايش قضيه الاسلام حقا، قضيه الدين حقا، وتنصر اخوانك بما تستطيع. لان اصلا كمان انت ما تضمنش ان الدائره تدور عليك انت كمان. فمنكم من يبخل، ومن يبخل هيبخل عن ربنا، هو يبخل فينا، ما يبخل عن نفسه، تخلى عن نفسك يا رب الناس تفهم كده. هو يبخل فينا زي النهارده مثلا، انت لما تتخلى عن نصرة اخوك ولا اي حاجه، بتبخل عن نفسك، بتتخلى عن نصرة دينك. انت ما خذلتش ربنا، انت خذلت نفسك، انت ما بخلتش على ربنا، انت بخلت على نفسك. لان الله سبحانه وبحمده اغنى ما يكون عنه، نحن حجبنا نكون اليه. منكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. عشان كده كنت بقول للأفاضل والفضليات لا تبرحوا أماكنكم، الزموا ثغوركم الإيمانية، بالعكس مش تحبطوا، تنشطوا، مش تجزعوا، لا ده انتوا تعملوا وترتفعوا أكتر. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. محدش ليه حجة بقى، خلاص، لأن هو ربنا عرض لك المآلات أهو، وراك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أعده لهم، وراك الكفار ومش عارفوا إيه، وراك المنافقين اللي في النص اللي هم اللي دهنوا كده ودهنوا كده ودهنوا كده، وراك الناس اللي خافت ومش عارفوا إيه وكانت، وراك المشاهد كلها، تحر اختار لنفسك، وراك هنا الحال والمآل، وراك هنا الحال والمآل، خلاص، أنت تولوا، استبدل قوما غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم. ايه غيرك؟ ما ثم يكون امثالكم، لان ما فيش حاجه بتقف لحد. ثم لا يكون امثالكم، مش هيبقى زيك. ولذلك تقدر تدرك قد ايه سبحان الله، حتى بقى وكان يعني موقفك من محمد صلى الله عليه وسلم، موقفك من نصره محمد صلى الله عليه وسلم، ونصره ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ودي محمد صلى الله عليه وسلم. اما انت بقى هتبذل وتفعل وتعمل وتودي، اما خلاص راح في الاتجاه الثاني. موقفك من محمد، انا بشوف الصوره بتقول كده، موقفك من محمد، ومن ما جاء به محمد، ومن دين محمد، ومن اتباع محمد، موقفك ايه؟ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. عادي، سبحان ربي، فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كفروا بها اهل مكه، فوكل الله بها اهل المدينه، فنصروا الدين. شوف اهل مكه عملوا معاها ايه، وأهل المدينة استقبلوا ازاي، فكان ما كان، سبحان الملك، وكسرت أنوف الناس، تبقى أقرب ناس النصرة ويستطيعوا النصرة، وما يعملوش كده. واحد يريد إنه يعمل حاجة وما يعملهاش، ياخد خطوة وما ياخدهاش. موقفنا إحنا وكأن محمد صلى الله عليه وسلم أن يمثل بقى الدين نفسه الذي جاء به، اللي أتباعه. موقفك أنت بتحدد دلوقتي أنت فين، وأنت عايز إيه، انت بتحدد اتجاهك بالضبط. كأن هذه السوره، وكأن ما جاش فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا مره، بس هي هذه الفرق وهذه الطوائف. موقفك من محمد، اين انت من محمد صلى الله عليه وسلم، من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من دين محمد صلى الله عليه وسلم، من الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من رب محمد صلى الله عليه وسلم. انه هو فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، كما جاء في الحديث، النبي فرق بين الناس. هيقول لك اما انت كده اما كده، اختار الخيار، إما تنشط إما تحبط. يا اما هتبذل يا اما هتبخل، بس يا اما تنصر يا اما تخذل، انت عندك الخيار. ثم لا يكونوا امثالكم، لا يكونوا امثالكم، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين، اقاتل نفسي ولا يخافون لومة لائم، حبهم ويحبون. امام امر لا يقف على احد. فختاما يعني معلش سامحونا على الاطاله، لكن يعني الواحد يعني بيتكلم بقلبي وقلبه يحترق مع هذا الذي يحصل. لكن يعني اتمنى ان تكون وصلت هذه الرسائل، انها رسائل من القلب، صلى الله سبحانه بحمده ان تسكن قلوبكم وقلوب الاخوات الفضليات، وان ربنا ينفعنا بها في الدنيا وفي الاخره، واجعلها حجه لنا لا علينا. وكما قلت لحضراتكم يعني يكفي ما سمعناه من كلام ربنا سبحانه بحمده، يعني فيه الكفايه والغنايه والهدايه، يكفي ويشفي كلام ربنا سبحانه بحمده. الزموا كتاب الله، الزموا كتاب الله في هذه الفترات، الزموا كتاب الله، استجدوا. يعني كيف الله سبحانه بحمده يعني يدلنا على ما ينبغي عليه. سيدنا حذيفه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الفتن، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجاه. وفي روايه فلما كرر مرارا قال تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج من ذلك. وفي روايه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فالإنسان بالعكس دي الفترة اللي هو يلوذ فيها بكتاب الله سبحانه وبحمده، يلوذ فيها بكتاب الله، عايز يعرف اللي بيحصل ويشوف المشهد ويرى المشهد على ما ينبغي أن تكون عليه، وما يسمحش للأحداث أنها تاخد يمين ولا شمال. ودايما بذكر فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم، فلا تهنوا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالإنسان وغيرها من الأشياء بلاش نكون يعني من الهلوعين اللي ربنا قال عنهم إن الإنسان خلق له إذا مسه الشر جزوعا، ما يبقاش هلوع جزوع، بالعكس يعني نعمل وننشط ونأخذ ونستبشر ونتفائل بنصر الله سبحانه وبحمده ونحسن الظن بالله. بل بالعكس زي ما قلت لو الإنسان فهم الحقائق الوجودية، إحنا مين وجايين الدنيا ليه وإيه الحكاية والصراع الحق والباطل، فهم الحقائق، أدرك الحقائق، فقه الحقائق الوجودية وفقه السنن، سنن ربنا عز وجل الكونية والشرعية، سنن ربنا الإنسانية، رب زي ما ليه سنن في الأكوان ليه سنن في الإنسان. إذا فقه الإنسان هذه الأشياء، لو الإنسان فقه وأدرك إيه النصر، إيه معنى النصر ببساطة شديدة، ما إذا عرفنا انتصرت قلنا النصر بشكل أساسي نصر الإيمان اللي ساكن في القلوب والوجدان، حتى والإنسان خسر الأبدان ولا خسر الجدران والعمرة يفهم ده النصر، يفهم إن ده مش نهاية المشهد لسه ولا نهاية القصة، ده فصل قصير من فصولها في الدنيا حتى، غير كمان اللي هيكون الذي سيكون في الآخرة. والعبد يفهم هذه الأشياء ويدرك هذه الحقائق، إن مآل أولئك الفضلاء الذين من الله عليهم بالشهادة وأولئك المظلومين إن شاء الله يكون مآل خير في الدنيا إن شاء الله كمان قبل الآخرة. فبالعكس زي ما نقول دايما يعني ده يحض العبد على مزيد من العمل، وانه ينصر دينه على قد ما يستطيع وكل ما اوتي من قوه. ولا يفوتني طبعا ان انا اؤكد على يعني ان احنا لا نتوانى عن اي شيء يكون في نصر الاخوان، يعني دعاء تبرع كلام ما نتواناش عنه. بس مش معقوله بقى في وسط هذه الحقائق الكبرى الواضحه وضوح الشمس يبقى لسه بعضنا بيمارس حاجات في منتهى الغرابه والعجب برضه، يعني ما خلاص بقى اتضحت الامور. فعشان كده في رايي الشخص خلينا في الحاجات العمليه، من الحاجات اللي لها قيمه، اذا كنت هتدعو ليه تقنط لاجله، ما تنساش قضيته، انت في نفسك تنصر دينك، يعني ده يخلي دعوتنا احنا نفسها فيها قوه، خلي دعوتنا فيها قوه تنفع اخواننا اصلا في اذا كان في مقاطعه ولا في غيرها. وانا حتى بوصي صراحه في المقاطعه عشان بقى ما نقعدش نكتر الحاجات على نفسنا وفي الاخر ما نعملش حاجه والناس توقف، ركز على الحاجات اللي اعلنت بشكل صريح صريح انها في هذه المرحله انها داعمه لاسرائيل تحديدا مع المشهد ده، زي ستاربكس وزي الماكدونالدز وزي المجرمين دول اللي اعلنوا بشكل صريح كده ان هم مع اسرائيل في الوقت الحالي. طبعا في كتير بس دول بشكل واضح وصريح لما يتم التركيز عليهم فعلا سنحدث فيهم نكاية بشكل واضح وصريح. ما يعني مع تمام احترامي اللي يقول لي لازمه ومش لا لازمه، انت تفعله تفعله،